الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نبدأ قراءة كتاب التحفة السنية في شرح أو التعليق على مقدم الآج الرومية، ونحن في يوم السبت 17 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 11 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. كما هو معلوم أن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأن دراسة اللغة يعني أمر معين جدا على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الأحكام والعقائد تعرف باللغة العربية. ومن أهل البدع من تعمق في العربية حتى اعتلى بها عناية كبيرة وأعرض عن الكتاب والسنة، ومن الناس من رزقه الله عقيدة طيبة أو منهج مستقيم لكنه أيضا أعرض عن اللغة العربية، فلا هذا أصاب ولا هذا أصاب، بل الواجب العناية باللغة العربية لا سيما لأصحاب المنهج السليم والعقيدة الصافية العقيدة السلفية أن يعتنوا بلغة العرب، لأن الله عز أنزل كتاب بلسان عربي مبين. وكثير من الأحكام تعتمد على فهمك للغة العرب، بل حتى النحو الذي هو علم من علوم العربية تختلف الأحكام بحسب يعني فهمك وضبطك للغة. وأضرب على سبيل المثال بعض الأمثلة، مثلا في العقيدة يقول الله عز وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، فمن المتكلم؟ من كلم من؟ الله كلم موسى. لكن لو قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما، ايش يصير؟ يصير موسى هو الذي كلم الله. وهذا ما أراده بعض أهل البدع حتى ينفون ماذا؟ صفة الكلام عن الله عز وجل، حتى يكون الله لا يتكلم عندهم. لكن الله قال وكلم الله موسى تكليما. لو أن إنسان قرأ صراط الذين أنعمت عليهم بطلت صلاته، لأن إذا قال أنعمت يصير المتكلم هو الذي أنعم، مع أن القارئ ماذا يقرأ؟ صراط الذين أنعمت، يقول لله عز وجل. ففرق بين أنعمت وأنعمت. أنعمت ضمير المتكلم، أنعمت ضمير المخاطب، فأنت تقرأ ماذا تقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم، فرق. لاحظ، يعني لو قرأ قارئ مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم فهو مفعول به مقدم، الرب هو الذي ابتلى إبراهيم. لو واحد قرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه صار إبراهيم الذي يبتلي الله عز وجل، هذا خطأ. الله هو الذي ابتلى إبراهيم ولم يبتلى إبراهيم ربه سبحانه وتعالى. حتى في الفقه أحيانا تأتي المسألة تتعلق بالحكم، يعني زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو ذبحنا بقرة ولا ناقة في بطنها جنين وخرج ميتا، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ بعض العلم يقول يؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذكيت الأم فالجنين يصير من ضمن أحشائها، كما تأكل الكبد وتأكل مثلا القلب من الذبيحة تأكل جنينها أيضا، لأنك ذكيت الأم فزكاة الجنين زكاة أمه. بعضهم قال لا، إذا خرج حيا وذكيت نعم، وإما إذا خرج ميتا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه. ذكاتي قال على حذف حرف الجر، المقصود كذكاتي أمي، يعني إما أن تذكي كما ذكيت أمه وإلا لا تأكله. الآن الجنين الذي خرج ميتا من بطن أمه الحامل التي ذكي الذكاة الشرعية يؤكل أو لا يؤكل؟ يؤكل أو لا يؤكل؟ مترتب المسألة يؤكل أو لا يؤكل على ماذا؟ على ضبط الكلمة، إن كان ذكاته يؤكل، إن كان ذكاتي لا يؤكل. شوف الحكم الشرعي توقف على ضبط الكلمة. وأشياء كثيرة ليس المقصود الآن يعني ذكر المسائل المترتبة على ضبط الكلام، ولكن المقصود أن اللغة العربية متعلقة تعلقا تاما كبيرا في شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل كتاب بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله في الأميين يعني في العرب، فيترتب على فهمك للغة العربية واستقامة لسانك فيها على فهم الأحكام الشرعية وعلى الاعتقاد الصحيح. فاللغة العربية مهمة جدا، ومع ذلك كثير من الناس أهملها. بل أن بعض الناس الآن يتكلم في العامية الدارجة في دروسه والناس تستصيغ منه ذلك، وهذا مما يعاب على من يتكلم اللغة الدارجة أو اللهجة الدارجة، يصد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله. شام أبا، هذه الحقيقة. حتى أصبح بعض الناس يقول يعني فلان تدريسه خير من فلان، أو فلان أفهم عليه. لماذا؟ لأنه يتكلم باللغة الدارجة، وهذا خطأ. يعني مع الزمن إيش راح يحصل؟ راح يحصل الناس تستثقل لغة القرآن بسبب استعمال هذا للدارجة. بل أسوأ من ذلك أن بعض الناس يدعي السلفية والمنهج والتمسك، لا يتكلم العربية مطلقا، كما بلغني عن بعضهم في بريطانيا ممنوع في مسجد يقول نحن سلفيون فحسب، وكل من ليس من مسجدنا فهو ليس بسلفي، وممنوع إقامة الدروس باللغة العربية، لأن القائمين لا يحسنوا العربية فجعلوا الدروس كلها باللغة الإنجليزية، وأي طالب علم يتكلم العربية أو خريج جامعة إسلامية أو نحوها يبعد، لازم فقط بالإنجليزي، لأن الزعماء في ذاك المسجد هم ما يجيدون العربية. يعني كيف تريد أن تقيم دين الله عز وجل وأنت تزهد الناس؟ ممنوع يتكلم واحد عربي، وممنوع واحد يلقي الدروس بالعربية. المفروض حتى الأعاجم يتعلمون العربية. فالمقصود أن اللغة مهمة جدا، لا نتعمق إلى درجة أن نترك الكتاب والسنة كما حصل لكثير من أئمة العربية، أنهم إما أشاعرة وإما ماتريدية وإما حكموا يعني قواعد أصلا محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوها حكما على الكتاب والسنة، فقال كقولهم بالمجاز، المجاز المجاز، حتى جعلوا كلام الله عز وجل يعني أكثره مجاز، لا سيما فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته، وإلا في النتيجة النهائية الله ليس له لا أسماء ولا صفات، أو حرفوا كثيرا من الصفات بحجة أنه مجاز، كما أنهم ردوا كثيرا من الأحاديث بحجة أنها آحاد لا تثبت بها عقيدة. فهؤلاء أئمة اللغة كثير منهم منحرف، وبالمقابل كثير من طلبة العلم عنده زهد تام وكبير في اللغة العربية. لازم نفهم حاجة مهمة جدا يا أخوان، النحو كما قيل عنه بابه من حديد وجوفه من قصب. البداية صعبة، البداية صعبة، وتأكد، أنا أكد عليكم من الآن، انسحابك هو مساهمة في إفشال الدرس، انسحابك عن الدرس هو مساهمة في إفشال الدرس للأسف الشديد. يعني كثير من الناس يأتي في البداية وشجع غيره، لكن انسحب، السحب الثاني الثالث الرابع، قال لست أول من ينسحب، انسحب الرابع بسببك أنت. أثبت يا أخي، صحيح النحو صعب، لكن كما قيل بابه من حديد وجوفه من قصب، وهو ممتع جدا. ونحن يا أخوان يعني لسنا متخصصين في اللغة، وأبشركم الدرس راح يكون حبة حبة. يعني الدرس حق ليش؟ حق الممسوحين مرة، ها ممسوح مرة، لا يقول ما فهمت، ما راح تفهم من أول مرة. لو العلم كل واحد من أول مرة فهم صار العلماء أكثر من سواق السيارات. العلم يحتاج إلى صبر، أصبر يا أخي شيئا فشيئا، سنكرر ونكرر ونكرر، وما يدرك هذا التكرار يحلو به العلم، فلا تملن حيث إيش مهما تكرر، لعله يحلو إن تقرر. يعني مع التكرار يصير عندك إيش فيه طعم العلم جميل مع التكرار. فراح نكرر نكرر نكرر، بالبداية صعب، راح يكون أسهل شيئا فشيئا حتى تستصيغ بإذن الله تعالى. فالمرجو من الأخوة يا أخوان الصبر والمثابرة. يمكن هذا الدرس يستمر ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام في الأسبوع، وراح هذه مقدمة في النحو للمبتدئين، وأنا معكم حولكم يعني نتعاون مع بعض. لا تنسحبوا، اتفقنا؟ لا اتفقنا؟ مو تقول جاي من الجهر بعيد، إن شاء الله في سبيل العلم ما هو بعيد. طيب بارك الله فيكم. طيب احمد الله وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابدأ بالقراءة. تفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين اجمعين. مقدمه الشاعر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العباره، قال تكاثر الإشارة نهاية الكاميرا ثاني القطار كثير الأسئلة والتمرينات قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم مقدمة الأجرومية على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز وأرجو أن استحق به لغة الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد بن الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. هذا الشيخ محمد محي بن عبد الحميد من الشيوخ من علماء مصر ولد سنة 18301 بالميلاد 900 و1000 يعني مولود قبل أكثر من 100 سنة توفي في عام 93 و300 و1000 يعني في الميلادي 73 و900 و1000 كان عميدا لكلية اللغة العربية وكان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر له مؤلفات وتحقيقات يعني كان قد ضرب أو بلغ مبلغا كبيرا في اللغة واستفاد منه طلبة العلم كثيرا فرحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. طيب كمل. المقدمة تعريف النحو موضوعه وثمرته ونسبته وواضعه وحكم الشارع به. نعم. التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني منها الجهة تقول ذهبت نحو فلان أي جهته ومنها الشبه والمثل تقول محمد نحو علي أي شبه ومثله وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء. إذا النحو في لغة العرب له عدة معاني بعضها بلغة يقول 6 معاني أو 7 معاني ذكر منها المؤلف الجهة ذهبت نحو فلان يعني جهته والشبه والمثل محمد مثل علي نحو علي يعني مثله أو شبهه ولها معاني أخرى. طيب هذا من المعنى اللغوي وتطلق كلمة النحو في اصطلاح العلماء. نعم وتطلق كلمة النحو في اصطلاح العلماء على العلم والقواعد. طيب اصطلاح العلماء ما معنى اصطلاح؟ يعني اتفاق اصطلحوا اتفقوا كل أهل صنعة أو علم أو مجال يصطلحوا على ما شاءوا ولذلك الاصطلاحات تختلف احيانا الكلمه مثلا ما معنى سنه ما معنى سنه يقول لك سنه عند المحدثين غير عند الفقهاء غير عند اللغويين ها غير عند علماء العقيده السنه عند علماء العقيده معناها العقيده الاعتقاد كتاب السنه للبربهاري كتاب السنه لابن ابي عاصم يعني كتاب العقيده السنه عند الفقهاء المستحب اذا قيل السواك سنه يعني مستحب السنة عند المحدثين هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فالعلماء يصطلحون كلمة رأس عند الأطباء غير عند المكانيكيين غير عند الجغرافيين غير ها كلمة رأس كل واحد يصطلح ما شاء فأنت إذا تكلم المتكلم انظر إليه هو في أي مجال يتكلم فتقول هذا اصطلاح عند اصطلاحا ونحن نتكلم في النحو يعني ايش عند علماء النحو اصطلحوا على كلمة نحو بمعنى كذا وكذا. نعم وتطلق كلمة نحو اصطلاح العلماء اي علماء اصطلاح العلماء اي علماء علماء النحو لان احنا موضوعنا نحو. نعم العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يدفع ذلك. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام وأواخر الكلمات العربية علم النحو يتعلق بضبط أواخر الكلام من حيث الرفع والنصب والخفض والسكون الكلام كله عن آخر الكلمة فجاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد النحو يتعلق بآخر الكلمة من حيث الرفع أو النصب أو الخفض أو السكون هذا هو النحو يتعلق بالضبط أواخر الكلام واضح؟ طيب أواسط الكلمات هذا اسمه الصرف ترتيب كلمة على وزن فعل أو فعل أو يفعل أو مفعول أو فاعل، هذا تركيب أواسط الكلمة وبنائها يسمى ماذا؟ هذا صرف. أما النحو يتعلق بماذا؟ بضبط أواخر الكلم. طيب، بحسب العوامل، يعني المؤثر اللي أثر على الكلمة فجعلها ترفع أو جعلها تنصب أو جعلها تخفض أو جعلها تسكن. فواحد يقرأ من القرآن مرات يشوف الأرض مرات الأرضي، يضيع، ليش من هنا أرض هنا أرضي؟ ليش الأسماء الخمسة مرة أبوك مرة أباك مرة أبيك؟ حسب موقعهم العراب، فموقعهم العراب الداخل اللي دخل عليها يجعلها مرفوعة أو يجعلها منصوبة أو يجعلها مخفوضة. مثل الأسماء الخمسة أبوك تقول جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، لأن في المرة الأولى جاء أبوك فاعل فمرفوع، في المرة الثانية مفعول به جاء أباك، في المرة الثالثة مررت بأبيك مجرور فصار أبيك. ما الذي جعل مرة أبوك ومرة أباك ومرة أبيك؟ العامل اللي دخل، لما دخل عليه حرف جر خفضه، لما كان في موضع رفع فاعل رفعه، لما كان في موضع مفعول به نصبه. إذا العوامل، جماعة العوامل، يعني الأمر الذي يؤثر في الكلمة فيرفعها تارة ويخفضها تارة وينصبها تارة اسم العامل. فإذا كنت كيش حسب العوامل، قسيم اللي يتغير حسب العوامل يقال عنه معرب، واللي ما يتغير يلتزم حركة واحدة، تحطه فوق تحطه تحت تحطه حركة واحدة يسمى مبني. إذن في النحو في كلمات معربة وكلمات مبنية. المعرب هو الذي يتغير حسب العوامل، تارة الرفع تارة النصب تارة الخفض تارة سكون. وأما الذي لا يتغير قال عن المبني، ذكر المبني مثل إيش؟ مثل الجدار المبني، خلاص الجدار هذا اليمين يمين ملتزم ما يتغير. مثل كلمة هؤلاء ما تجدها مرة هؤلاء مرة هؤلاء، لا دائما هؤلاء. حيث ما تجد حيث حيثي حي، لا كل حيث. مثل كلمة ضرب دائما ضرب. هذه ماذا يسمى الذي يلتزم حركة واحدة لا يتغير حسب العوام تدخل عليه؟ يقال عنه مبني. أما مثل كلمة محمد، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا معرب. لما؟ لأنه يتغير حسب العامل، حسب موقع من الإعراب، يرفع ينصب يخفض. أما الذي لا يتغير يقال عنه إيش؟ مبني. النحو أين يعتني؟ بأواسط الكلمات ولا أطرافها ولا أوائلها؟ بضبط أواخر الكلم، هذا الإعراب. لكن إيش يقول؟ قال وما يتبع ذلك، يعني ليس فقط أواخر الكلم، في شيء يتبعه. قال مثل إيش؟ في أشياء تلحق الكلمة، مثلا أحيانا الكلمة يحذف منها حرف بسبب الإعراب، أحيانا كلمة تكسر الهمزة أو تفتح الهمزة، مثل أن وإن لها مواضع. إذا جاءت اعلموا اعلم أن، بعد كلمة العلم تأتي الهمزة إيش؟ أن. بعد كلمة القول قال إن، قال إن الله، لكن اعلم أن الله. إن ولا أن حسب مرة تأتيك إن وأن، هل الهمزة أول كلمة ولا آخر الكلمة؟ أول كلمة، مع ذلك تغيرت حسب الإعراب، فهذا يلحق. صحيح أنه مش آخر الكلمة لكن يلحق به، وذا قال أو ما يتبع ذلك. انتظر لا تقول والله ما فهمنا شيء، اصبر راح نعيد ونعيد ونعيد لما تفهم غصب عليك بإذن الله. زين، بس المهم تصبر. صح، الحجر يضرب فيه المثل بالقوة والصلابة، صح أليس كذلك؟ لكن لو جعلته تحت يسمونه ناقوط، نقطة ماء تنزل، نقطة نقطة نقطة ماء، الماء ضعيف يعتبر نقطة ماء، مش يعني نهر ولا سيل، لكن مع الوقت النقطة النقطة إيش تأثر بالحجر وما تأثر؟ تأثر، لكن إيش؟ مع الاستمرار. فأنت يا أخي اعتبر رأسك بالنحو حجر مغلق، لكن مع نقطة نقطة نقطة إن شاء الله ينفتح. زين، اتفقنا؟ نصبر وإن شاء الله سنستفيد. طيب كم الموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة الثمرة. الموضوع يعني أين يبحث علم النحو؟ في اللغة، في كلمات اللغة العربية، ما يبحث في الميكانيكا ولا في الطب ولا في كلمات اللغة. هم النحو علم متعلق بالكلمات اللغة، هذا موضوعه، هذا مجاله. نعم. الثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. أيوة صحيح، هذه عاد يعني هذا يدخل حتى في العقيدة. كثير من الناس وكثير جدا في لهجتنا الدارجة شو يقول؟ استغفر الله، استغفر الله، يعني الله الذي يستغفر. هي ايش اللفظ الصحيح؟ استغفر الله. شوف الفرق بين استغفر الله وبين استغفر الله. انت تتعبد الله ايش تقول؟ ها، استغفر الله، الله هو الغفور الغفار، فانت الذي تستغفر. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. يمكن بعضنا الى الان، الى الان هو يقول استغفر الله، خاصة إذا صار موقف يقول استغفر الله، استغفر الله. هل قوم منك ها ايش تقول؟ استغفر الله ولا استغفر الله؟ ها خايفين بعضكم يقول استغفر الله الظاهر. ها ماذا تقول من اليوم رايح؟ ماذا تقول؟ استغفر الله. يعني ثمرة صيانة اللسان حتى ما تقع في الخطأ، في أخطاء فاحشة جدا مثل استغفر الله. هذا استغفر الله يعني من الذي استغفر؟ تخبر عن الله أنه استغفر. الله يغفر ما يستغفر. وإني لغفار، صح؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله الغفار الغفور، الله لا يستغفر، الله يغفر. وأنت يا عبد الله ماذا؟ تستغفر، فتقول أستغفر الله، أستغفر الله. يعني من ثمرة النحو تقويم اللسان من الأخطاء، في أخطاء فاحشة جدا. أنا أذكر واحد يعني إمام مسجد كذا يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. تدري شو قرأ هذا؟ شيء مخزي. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل، ماذا فعل؟ جعل الملعون هو اللاعن. شوف فرق. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا. لكن لما تقول لعن، ثقيلة ثقيلة حتى ما أنا قادر أقولها، تعكس، تجعل آكل الربا هو الذي لعن والعياذ بالله. فتقويم اللسان هذا أمر مهم جدا، تبهتم؟ فمن ثمراتها ثمر عظيم هذه، أن يعني تقوم لسانك، صيانة اللسان من الأخطاء، وما أكثر أخطائنا. طيب إذن وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، فهم القرآن الكريم فهما صحيحا والحديث النبوي فهما صحيحا. أحد المعتزلة جاء لأحد القراء فقال أريدك أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أقرأه وكلم الله موسى تكليما. معتزلي ينفي أن الله يتكلم، فطلب من هذا القارئ المشهور حتى الناس تروي عنه القراءة ليعكس المعنى وكلم الله موسى تكليما، أراد منه أن يحرف حركة بدل الله الله. طيب موسى ما تحتاج تحريف، لأن موسى آخرها ألف مقصورة، ما تظهر على الحركات الألف كما سيأتينا إن شاء الله مرارا نكررها. الألف ما تظهر على الحركة، تتعذر، يقال إيش؟ مرفوع بضمة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة، مخفوض أو مجرور بكسر مقدرة. ما معنى من ظهورها؟ التعذر. كيف عن التعذر؟ لأنه ما يمكن أن تظهر ضمة على الألف ولا فتح على الألف ولا كسر على الألف، فيعرب حينئذ مثل اسم موسى بالحركات المقدرة، فيقال وكلم الله موسى. موسى مفعول به للفعل منصوب بالفعل، علامة نصبه الفتحة المقدرة. فهذا المعتزل ما يحتاج يحرف في موسى، لأن أصلا موسى لا تظهر عليه الحركات، هو موسى سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يبقى موسى، لأن الحركات تتعذر من الظهور على الألف، فقط يحتاج أن يحرف الضمة إلى فتحة. فقال إيش؟ أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيصير هنا لو الله لفظ الجلال هنا مفعول به مقدر، والفاعل موسى مرفوع بضمة إيش؟ مقدرة، معنى ظهورها التعذر، فيكون موسى هو اللي كلم الله، أما الله لا يتكلم. هذا القارئ قال هب أنني قرأت وكلم الله موسى تكليما، نصرة لمذهب المعتزلة حتى أن يكون اللي يتكلم موسى وليس الله. فما أنت صانع بقول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما في مالها حيل عند المعتزلة. لماذا ربه؟ هذه كلمة والكلمتان ربه، كلمة والكلمتان، أنتوا شايفينها ولا سامعينها؟ كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان. ربه رب والهاء، هنا لا يمكن يكون الضمير المتصل يعود إلى ما اتصل به، ربه كلمتان ربه، فما يكون الضمير يعود إلى الرب، ما يصير، لازم يعود إلى شيء آخر. فهنا قطعا يكون المعنى أن الذي كلم الآخر من؟ الرب كلم الهاء الضمير العائد لموسى، ولا موسى اللي كلم الرب؟ ما يصلح إلا يكون إيش؟ الرب هو الذي كلم الهاء، فهذه ما فيها مجال. قال هب أنني جاريتك وقرأت وكلم الله موسى تكليما، بدل وكلم الله موسى تكليما، لكن وكلمه ربه ما في مجال، إلا يكون من كلم من؟ الرب هو اللي كلم الضمير الهاء، ما يصير الضمير نفسه هو الرب، لأن الضمير لا يمكن أن يتصل بكلمة يعود إليها، لازم يعود إلى شيء آخر. تبهتم؟ يعني لما تقول مثلا أكلته، ما يصير أنت أكلت نفسك، لا، الضمير يعود إلى شيء، أكلته يعني الطعام، كلمه ربه يعني موسى. فهنا استطاع أن يرد عليه ويفحم باللغة، واضح؟ لكن أراد أن يحرف العقيدة بيعبث بالنحو، فيجعل وكلم الله، يجعل وكلم الله، واضح؟ وهي وكلم الله، الله هو الذي كلم موسى. نعم. الذين هما نص الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نعم. نسبته وهو من العلوم العربية، واضح والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. هذا هو المشهور، لكن ما في سند صحيح أن الذي وضعه هو أبو الأسود الدؤلي، لذلك إيش يقال؟ يقال ذلك، يعني ما في سند يدل على أن أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضعه. في قول آخر أن الذي وضع النحو هو علي بن أبي طالب نفسه، ليس أمرا عنه أنه هو الذي وضعه. وفي قول ثالث أن الذي وضعه عمر الخطاب، وهذه كلها بلا أسانيد، لكن أشهرها بأن الذي وضعه من؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب. نعم. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. نعم، فرض كفاية، يعني لازم فئة من الأمة تقوم به حتى يحفظ الدين، لأن دين الله باللغة العربية، الله أنزل الكتاب بالعربي بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالأحاديث بالله، يصير الأمة كلها تتك اللغة العربية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاج المعروف بنياتهم المولود في سنة 272 والستمائة. شوف هذه، لما تقول هذه شوف من الأخطاء المنتشرة جدا ذكرنا فيها جزاء الله خير أبو سعد، هذه الألف يا أخوان لا تلفظ، حتى في ناس مذيعين أخبار وغيره كل ماء، ما في شيء اسمه ماء، مئة فقط، ها ماء ما في، سبع ماء ثمان ماء ما في، مئة سبعمائة تسعمائة، الألف هذه فقط وضعت حتى تميز كلمة مئة من كلمة منه، لأن أول كان الكلام غير منقوط، ها النقاط هذه استحدثت من باب التطور. وإلا ما في شيء اسمه 100، 700، 800، 900. ولبثوا في كفهم كم؟ ها، 100 ولا 100؟ 300. واضح؟ انساهم اليوم رايح، ما في اسمه 100. هذه الألف فقط حتى تتميز كلمة 100 من كلمة منه، لا لأنها تلفظ. طيب، إذن المولود في سنة 72 والستمائة. طيب، يعني من علماء أي قرن؟ السادس ولا السابع؟ 600، يعني السابع، مش 600 يعني من القرن، علماء القرن السادس، لا، 600 معناه القرن السابع. واضح؟ نعم. والمتوفى بسنة 23 أو 700 من الهجرة النبوية. ودكم يقول 700؟ ها، ما في 700، 700. طيب، من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. أين كان هذا ابن عاج الروم؟ في المغرب، كان في مدينة فاس. وآج الروم قيل معناها الفقير الصوفي، وبعضهم قال هذا لم يثبت، وإنما هو كان رجل كان من البربر. شوف، بربري قاعد يتعلم إيش؟ علم اللغة العربية، ها؟ لأن هذا فضل الله يأتيه من يشاء. كثير من علماء اللغة أعاجم مشهور، حتى أساميهم أعجمية، سيبويه ونفطويه وابن جني، أسامي علماء. هذا السيبويه شاب توفي بأول ثلاثينات، وهو إمام من أئمة اللغة، فارسي، دخل السوق فلحن بالقول فضحك عليه الباعة، فقال تضحكون علي، توجه وتعلم العربية حتى أصبح إمام، ومات في شبابه. ألف كتاب سماه الكتاب، الكتاب، يقال عند النحويين الكتاب مثل البخاري عند المحدثين، حتى لو تكلم قال وذكره سيبويه في الكتاب. ها، فالمقصود هذا فضل الله يأتيه من يشاء. كثير من علماء الحديث والتفسير أعاجم أواخر في المشرق ولا في المغرب، فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. هذا ابن عاج الروم كان في المغرب من البربر، يقال عاج الروم معناها باللغة البربرية الفقير الصوفي، وقيل لا، ما ثبت أن معناها، وإنما هذا في قبيلة في البربر يقال لهم ابن عاج الروم، وهو واحد منهم. نعم. قال المصنف ابن عاج الروم كان على المذهب الكوفيين. في النحو يا أخوان أشهر المذاهب مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، وبينهم خلافات وبينهم نزاعات وبينهم، يعني هل هذا له اصطلاحات؟ هل له اصطلاحات؟ ابن عاج الروم يقول أنه كان مذهبه كوفي في النحو. كيف عرفتم؟ قال لأنه يعبر يقول مخفوض، البصريين يقول إيش؟ مجرور. ها، بما أنه يقول بالخفض مخفوض، معنى أن هذا من اصطلاحات الكوفيين. طيب، وكذلك يقول إيش؟ مجزوم، يقول الأمر مجزوم، فعل الأمر مجزوم، هو فعل الأمر مبني. إيش معنى مبني؟ يعني ملزم، يلتزم حركة واحدة. إذا قيل مجزوم معناه معرب، مثل فعل مضارع إذا دخل عليه لم، لم يضرب، هو أصله ضرب يضرب اضرب، فلم يضرب لم أداة جزم، فعل مضارع يضرب مجزوم بلم، أصله يضرب، دخل عليه لم، لم يضرب. لكن اضرب فعل أمر دائما ملتزم السكون، فيقال عنه مبني على السكون. الكوفيين يقول لا، مجزوم بس وعلامة جزمه السكون. ها، هو يقول أيضا عن فعل أمر بأنه مجزوم، إذن هذا دليل أنه على مذهب الكوفيين. الشيخ ابن تيمية رحمة الله إيش يقول؟ يقول اختلف الكوفيون والبصريون، نأخذ بالأسهل، لأن نحن الآن لسنا على مذهب لا الكوفيين ولا على مذهب البصريين، وهذا دليل أن الكوفة والبصرة كان في زمن، وبغداد أيضا كانت مدن علم، هذه دخل كثير من العلماء. ها، يعني كان الناس يشدون لها الرحال. كانت يوم من الأيام مدينة الخلافة في زمن العباسي بغداد، شوفوا الناس يأتون من كل مكان، الشعراء والمحدثون والنحات إلى المدن هذه اللي كان فيها العلم. والآن إيش أصبحت؟ المقصود أن النحويين في مذهب كوفيين ومذهب بصريين, وإحنا مع الأسف كما قال الشيخ الثمين. طيب, وهذا الحين على أي مذهب هو؟ ابن جروم كوفي. طيب كمل. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. قال الشارح رحمه الله: وأقول اللفظ الكلام معنيان, أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي, الله يقال نحوي ليس نحوي, نحوي. والثاني نحوي, نحوي, نحوي. وأما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فاعلا, سواء كان أفضل أم لم يكن. هنا يا أخوان في خطأ بالعقيدة, خطأ في العقيدة. يقول الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة, سواء كان لفظا أو لم يكن. يعني حتى لو لم يكن لفظ يقال عنه كلام. قال كالخط والكتابة والإشارة. قلت لكم أن كثير من علماء العربية عندهم انحرافات في العقيدة, لا سمي في باب الأسماء والصفات. الأشاعرة والماتريدية وكلابية, هؤلاء يقولون بأن الله ما يتكلم حقيقة, حقيقة ما يتكلم, وإنما كلام الله عبارة عن إيش؟ عن كلام الله, أو أن كلام الله نفسي. أهل السنة يقول لا, الله يتكلم كلام حقيقي بحرف وصوت. إذا ما كان في حرف ولا صوت لا يقع عنه أصلا كلام, ليس بكلام. فهنا يقولك عند اللغة حتى الإشارة تسمى كلاما, حتى الخط يسمى كلاما. طيب كلام رب العالمين ليس بحرف ولا صوت, هو معنى قائم بالنفس, وإنما عبر عنه. يعني خلاصة كلام الأشاعرة صار مثل كلام المعتزلة بأن كلام الله مخلوق, الله ما تكلم وكلامه نفسي. أهل السنة يقول لا, لا يقال عن الكلام كلام إلا إذا كان فيه لفظ. فلو واحد أشر إشارة وإن كان فهم منها أن أجلس, ما يقال أنه تكلم. هو يقول عند اللغة لو أشر إشارة واحد بحركة, يعني بمعنى أجلس أو اذهب أو اسكت, مو هذه حركة معناها اسكت صح او صح, ليس كذلك حركة. هذه هل تكلمت انا؟ ما تكلمت. طيب لو واحد في صلاة الجمعة قال لأخيه صح فقد لغى, لكن لو انه التفت اليه وفتح عينيه يقصد ايش؟ اسكت. هل لغى؟ ما قال صح, نظر اليه يعني معناها اسكت, لكن ما قال صح, ما يعتبر لغة. إذا قال صح تكلم فقد لغى صح. إذا أشار بيده هل إشارة مفهومة يعني اجلس أو اذهب, لكن هل تعتبر كلام؟ لا تعتبر كلام. هنا إيش يقول؟ يقول في اللغة الإشارة والكتاب تعتبر كلام. يريد أن يتوصل لماذا؟ إلى أن الله يتكلم لكن كلامه ليس بحرف ولا صوت, هذا كلام باطل. لا يقال عن الكلام كلام إلا إذا كان بحرف وصوت. والله يتكلم بحرف وصوت ولا بلا حرف ولا صوت؟ بحرف وصوت. هذه عقيدة أهل السنة الجماعة. لماذا هذه عقيدة أهل السنة الجماعة؟ لأن هذا كلام العرب الذي تكلموا به, لا يقال عن الكلام كلام إلا إذا كان بحرف وصوت. يعني لو قال الآن دخلت على المسؤول الفلاني ولا فلان العصبي ولا فلان الظالم فقال لك, فرديت عليه وقلت لك كذا وكذا وكذا وكذا, قلت هالكلام؟ قال نعم, بس بنفسي. بنفسك يعني ما قلت أنت تقول فقلت كذا وقلت كذا, آخر شيء قايل بنفسك يعني ما قلت صح. إذا قال إن كلام الله نفسي يعني الله ما تكلم, أليس كذلك؟ كما لو قال شخص فرديت عليه, قال رديت ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكلامك غلط وما أخاف منك ولا أكبر منك ولا والله كل هذا قلت حق فلان. قال لا, قلت في نفسي. قول انك قلت في نفسك ولا تعتبر ما قلت. لو كان واحد حاضر قال سمعت كيف رد عليه, قال ما تكلم ولا كلمة. اذا رب العالمين اذا كان ما تكلم, اذا كان تكلم كلام نفسي او عبارة عن كلام الله او معنى كلام الله, النتيجة انه ما تكلم. لا يقال أنه تكلم إلا إذا إيش؟ ها؟ إذا كان بحرف وصوت. وإذا في صحيح البخاري فينادي الله عز بصوت، صحيح البخاري، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يوم القيامة رب العالمين ينادي بصوت. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا كلام الله يا إخوان ها صوت وحروف. لما نادى موسى وناجى موسى معنى إيش؟ كلمه موسى سمع. ولذلك لا يصلح أن يكون أحد غير الله يقول لموسى إني أنا ربك، إني أنا الله. هل يصلح واحد غير الله يقول لموسى إني أنا الله؟ وإذا نزل السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ في صحيح مسلم ينزل ربنا السماء الدنيا يقول أنا الملك، هل من سائل، هل من مستغفر؟ هل يصلح يكون واحد غير الله يقول لعباده ها هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا يكون من القائل؟ الله هو الذي يقول. فشوف كيف علماء النحو قال في لغة عند اللغويين ما إيش تحصل بسبب الفائدة، حتى الإشارة تعتبر كلام. إيش قصدهم بذلك؟ حتى يصل لنتيجة وهي أن الله تكلم بلا حرف ولا صوت، لا بل الكلام ما يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، واضح؟ فتعريف الكلام عند اللغويين كما ذكر المؤلف ليس بالصحيح، وإنما أرادوا بذلك نصر إيش العقيدة، عقيدة أهل البدع. واضح ولا واضح؟ لا تقولون شلون تحول درس النحو لدرس عقيدة، ما نخليهم بعدهم يلبسون علينا، لازم إيش نوقف لهم وننصر عقيدة أهل السنة. طيب كمل. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا للوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. هذا يا إخوان إيش الكلام عند النحويين، ونقول وعند اللغويين أيضا لابد أن حتى يكون الكلام كلاما ها مشتمل على حروف وأصوات، نعم صوت مشتمل على بعض الحروف التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد. كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية، كالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى طيب الإشارة لا، الإشارة عند النحويين لا تسمى كلام، وعند اللغويين لا تسمى كلام، ها لا يكون كلاما إلا إذا كان نطق ولفظ وصوت حتى يكون كلام، نعم. ولذاك الآن الذي يقرأ يا أخوان، هذا أيضا مسألة فقهية مهمة جدا، الذي يقرأ في الصلاة الفاتحة لا يحرك شفتيه ولا لسانه، كبر صوته صامت، وإلا به ركع يا أخي اقرأ، قال قرأت بقلبي، هذا ما هي قراءة، لابد أن تقرأ، لابد أن تقول الله أكبر، لو تسمع نفسك تحرك شفتيك تقول الله أكبر فاتحة، لابد تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تسمع نفسك. أما تكبر هذا إيش ما قرأ شيئا، هذا دخل الصلاة وخرج بلا قراءة، فصلاته باطلة، فصلاته لا تصح، خطير الأمر، لابد من قراءة، نعم. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد. طيب عشان نستفيد شيئا فشيئا ونتمرن، العلم نافع ما أعرابها الجملة يا أخوان؟ يا اسمية يا فعلية، إذا ابتدأت بالاسم يقال عنها جملة اسمية، وإذا ابتدأت بفعل يقال عنها جملة فعلية، ها؟ وإذا ابتدأت بالاسم فالاسم الذي بدأت فيه الجملة يقع عنه مبتدأ، وما يخبر به عن الاسم يقع عنه خبر. فالآن كلمة العلم اسم ولا فعل؟ اسم، وبدأت به الجملة، فما كيف تعرف الآن العلم؟ تقول العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء، يعني ما الذي رفع له؟ لما قيل العلم؟ لما لم يقال العلم العلمي؟ لأن المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به الجملة الاسمية، فلأنه ابتدأ به فيرفع. هكذا تكلم العرب، أي جملة اسمية تبدأ باسم أول كلمة ما سبقها شيء، الاسم على طول يكون مبتدأ ومرفوع بالابتداء. فالإعراب هكذا: العلم نافع، العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء، خطوة خطوة. إيش فيه؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا الإعراب الصحيح. يعني بعض الناس يتجاوز ايش يقول؟ مرفوع بالضمة. هو مش مرفوع بالضمة، هو مرفوع بايش؟ بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. ليست الضمة هي التي رفعته، ما الذي رفعه؟ العلم هنا ما الذي رفعه؟ الابتداء. فيقال العلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، هذا الاسم الذي بدأ الجملة الاسمية وقال عنه مبتدأ مرفوع بالابتداء. نافع خبر، المتكلم أخبر عن العلم بأنه نافع، فيقال نافع خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ لأنه يخبر به عن المبتدأ. مرفوع بماذا؟ بالضمة، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه العلم نافع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. طيب، هذا العلم نافع. طيب، محمد مسافر، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مسافر خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر. نعم، كمل. طيب، قوله يبلغ المجتهد المجد. يبلغ على فعل ولا اسم؟ فعل. إذا هذه جملة فعلية، منذ أن تقول فعل ابحث على طول، هل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي مثل ضرب، مضارع يضرب، أمر أضرب. هنا لاحظ يبلغ، يبلغ ماضي ولا يبلغ حاضر ولا يبلغ أمر؟ يبلغ ولا يبلغ ولا يبلغ، هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ يبلغ مضارع. إذن على طول من تقول، إذا قلت فعل على طول بعد فعل ابحث، هل هو، قل معي، ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ على طول إذا جئت تعرف الفعل تقول هكذا فعل، بين نوعه. سيأتينا احنا نتدرب الآن، حتى إذا أتانا تهيئنا أن الفعل إما يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون أمر. يبلغ إذن، يبلغ ولا يبلغ ولا يبلغ، فعل إيش؟ مضارع. ما سبقه شيء، هل في حرف قبله؟ نصب ولا جزم؟ لا. إذن بما أن الفعل مضارع لم يسبقه شيء فيبقى على الأصل أنه مرفوع. فإيش نقول؟ يبلغ فعل مضارع مرفوع. تريد إعراب أوسع تقول لتجرده من الناصب والجازم، ما جاء قبله لا شيء، لم يأتي قبله لا شيء ينصبه ولا شيء يجزمه، إذن يبقى على الأصل أنه مرفوع. إذن فعل مضارع مرفوع، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه يبلغ، علامة رفعه الضمة. وين صار الضمة؟ الظاهر على آخره. منذ أن تقول فعل ابحث عن على طول عن نوعه، هل هو ماضي أو مضارع أو أمر؟ وإذا قلت فعل وبينت نوعه ابحث على طول من الفاعل، من الذي فعل هذا الفعل؟ قال المجتهد. إذا يبلغ فعل، إذا المجتهد إيش؟ فاعل. بالأكثر دقة يعني ابحث عن من أسند إليه الفعل، لأن ليس بالضرورة الفاعل هو الذي فعل الفعل. انتبهتم؟ ليس بالضرورة. إذا قال إنسان مثلا احترق البيت، البيت هو الذي فعل الاحتراق ولا هو الذي وقع عليه الاحتراق؟ ومع ذلك يعرب البيت ماذا؟ فعل. فبالدقة هو لم يفعل الفعل لكن أسند إليه الفعل. المهم يقال يبلغ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضم الضارع آخره، المجتهد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، المجد مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه مجد، ها علامة نصبه فتحة الظاهرة على آخر. ما شاء الله جيدين، اللهم بارك. لا لا إن شاء الله تستمرون، كمل. ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه، وكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلام، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلام عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد. هل هذه جملة عند النحاة أو ليست جملة؟ كلام أو ليس بكلام؟ كلام، كلمة واحدة محمد قليل لكن معها تقدير آخر، في الحقيقة هذه محمد ثلاث كلمات ليست كلمة واحدة، تشايفها كلمة واحدة؟ كلمة واحدة لكن هي إيش في سياق تدعن ثلاث كلمات، لأن سألك قال من أخوك فقلت محمد، تقصد بذلك ماذا؟ أخي محمد، هي أصلا أخي محمد، أخي كلمة كلمتان، أخي أخ كلمة والياء كلمة ثانية، أخي يعني المتكلم محمد، فبدل أن يقول أخي محمد قال محمد، فمحمد في مثل هذا السياق تعتبر كلاما عند النحاة لأنها مركبة من أكثر من كلمة، تقدير الكلام أخي محمد. نعم، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن تقدير محمد أخي هي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، ومعنى كونه مبيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه حيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما. عند من لا يسمى كلاما؟ ها عند من؟ عند النحاة، لأن ما تمت به الفائدة، إذا حضر الأستاذ اللي قاعد يسمعك ايش ينتظر؟ طيب ايش يحصل؟ انصت التلاميذ ها او بدا الدرس، اذا قلت اذا حضر الاستاذ وسكت صحيح هذا الفاظ وصحيح بلغة عربيه وصحيح انه مركب من اكثر من كلمه لكن ما تمت فيه الفائده، فلا يقال عنه كلاما، لا يعتبر كلاما عند النحاة حتى يتم المعنى بحيث السامع ما ينتظر تكمل الجمله. نعم، فلو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ، فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أوسط التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة، ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة بالكلام مستعملة بالكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب، أن تكون الألفاظ مستعملة نعم أو لا أنت المستعمل، أن تكون الألفاظ المستعملة قول أن تكون الألفاظ المستعملة الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرسي والتركي والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى بعرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. نعم، لا بد أن يكون من الكلمات العربية حتى يكون كلاما عند النحاة مما استعمله العرب، لو كان بكلام آخر لغة أخرى غير العربية لا يسمى كلاما عند النحاة، لكن عند غير النحاة يسمى كلاما، لكن عند النحاة لا يكون كلاما إلا أن يكون من الكلمات استعمل العرب في كلمات حروف عربية لكن ما استعملها العرب. يضرب مثال ذلك اسم زيد لو عكسته يصير ايش؟ دايز. دايز هذا شنو دايز؟ لا في واحد اسمه دايز ولا في فعل اسمه دايز ولا في حرف اسمه دايز، فلا يعتبر كلام عند النحاة لانه غير مستعمل عند عند العرب. كذلك الكلام الاجنبي لغه البربر الانجليز الفرنسيين هذا ليس بكلام عند النحاة، كلام انت تكلم عند النحاة. نعم نعم. امثل الكلام المستوفى للشروط، امثله الكلام المستوفى للشروط، المستوفى للشروط: الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافيه، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا اله الا الله، محمد صفوه المرسلين صلى الله عليه وسلم، الله ربنا، محمد نبينا. أمثلة للفرد المفرد: محمد، علي، إبراهيم، قام، من. نعم. أمثلة للمركب غير المفيد: مدينة الإسكندرية، عبد الله، حضرموت. لو أوصف الناس: إذا جاء الشتاء مهما أخفى المرائي إن طلعت الشمس. يعني مدينة الإسكندرية هذا كلام غير مفيد؟ مدينة الإسكندرية هذا كلام غير مفيد؟ نعم غير مفيد، غير مفيد إلا إذا وضعت في تقدير، كما لو قال لك قال: إلى أين سافرت؟ تقول: مدينة الإسكندرية. هنا في تقدير، إيش معنى تقديره؟ سافرت إلى مدينة الإسكندرية. أو قالت: من أي مدينة؟ يقول: إيش؟ مدينة الإسكندرية. الجواب يعني: أنا من مدينة الإسكندرية. أما فقط كلمة مدينة الإسكندرية، طيب إيش فيها؟ حطها في جملة مفيدة: هي ثاني مدينة في مصر، مفيدة. هي مدينة فلان، مفيدة. مدينة اسكندرية التي ينتسب إليها فلان، التي حصل فيها كذا، صار الآن هو كلام مفيد. أما مدينة اسكندرية كلام غير مفيد. عبد الله، هل هذا كلام مفيد؟ لا، عبد الله مو مفيد. لو كان مثلا اسمي عبد الله، أو قال مثلا إنني عبد الله، أو جاء عبد الله، صح. أما كلمة عبد الله وحدها كذا ما منها فائدة، فلا تكون كلاما عند النحاة، لا بد أن تضعها في تركيب مع كلمات أخرى، مع كلمة على الأقل كلمة واحدة أو أكثر، وأن يعطي معنى بحيث لا يبقى السامع ينتظر ويقول عبد الله. ولذلك الحمد لله يعني نستحضر بعض الأمثلة الشرعية، كالذي يقول إيش؟ يذكر الله، يقول الله الله الله الله، هذه بدعة، لا تزيد الإنسان من الله إلا بعدا. قاعد يقول الله الله، شنو الله؟ ايش معنى الله الله الله؟ هل لها معنى؟ لا. لكن لو قلت سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، هذه جمل مفيده. اما الله الله الله الله ايش معنى؟ يقول معنى يا الله. طيب انت لو قلت يا فلان يا فلان يا فلان، طيب نعم، ايش ماذا ناديتني؟ قل يا قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. اما الله الله بتقدير يعني يا الله. طيب يا الله ماذا تريد؟ لقد ناديت، اطلب. قل الله اللهم، اللهم معناه يا الله. اللهم لو قال انسان اللهم اللهم اللهم اللهم، طيب اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، اللهم بارك لي. اما اللهم اللهم لا معنى لها. انتبهتم؟ مثل اذا حضر الاستاذ، إذا حضر الأستاذ إيش يصير؟ يبدأ الدرس ولا أنصت ولا ينتهي ولا أو نذهب ماذا؟ أو نجلس ماذا؟ كمل. فالذي يقول الله الله الله الله لا معنى له. اللي يقول يا الله يا الله يا الله لا معنى له. لا بد أن تقول يا الله، تقول اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، اللهم ارحمني. انتبهتم؟ فما يتكلم بكلام لا معنى له هل ليس بذكر؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. طيب قول تنادي الله عز وجل، اطلب منه، اساله، واضح؟ طيب كمل. يلا انواع الكلام. قال المصنف رحمه الله: انواع الكلام، قال: واقسامه ثلاثه: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. هنا يعني الادق ان يقال انواع الكلمه ليس انواع الكلام، انواع الكلمه، لأن الكلمة ستكون إما إيش؟ اسم أو فعل أو حرف. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاضراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا ينفر واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، وباصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الاسم يقال من السمو أو من السمة، السمو يعني الشيء العالي، السمة يعني العلامة، فيسمى فلان بالاسم حتى يكون علامة عليه. طيب، الكلمات اللي كل كلام العرب تكلموا فيه، الذي نقرأه، الذي ندرسه، نتفاهم فيه، تجد إما أسماء وإما أفعال وإما حروف. الأسماء كلمة تدل على معنى بنفسها غير مقترنة بزمن: محمد، خالد، عبد الوهاب، بسام، هذه كلمات أسماء لا علاقة لها بالإيش؟ بالأزمنة. طيب، كلمة أمس، كلمة أمس هذه اسم ولا فعل؟ اسم. الفعل كما سيأتي يدل على ارتباط بزمن: ضرب يعني في الماضي، يضرب يعني في المضارع، أضرب يعني تطلب أن يفعل الشيء في المستقبل. لكن كلمة أمس، كلمة البارحة، هذه كلمة، هذه أسماء ليست أفعال. الفعل يتصرف، ماضي ومضارع وأمر. نعم. نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاح وليمونة وعصا، وكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيقول اسم. يعني أسامي كثيرة، يعني لو بعض الناس من كثر ما هو مستصعب النحو تقول عطنا اسم الأسماء، يوقف لك 10 ثواني يتذكر اسم. يا أخي قولوا بريكان، هذا اسم، عطنا اسم الأسماء، جيب اسمك أنت، اسم مصطفى، خلاص صح. عطنا اسم الأسماء، عبد الرحمن، مسجد، سماء، أرض، هذه كلها أسماء. ليش موقف 10 ثواني؟ خايف لهالدرجة؟ أسماء معروفة. طيب، كل لفظ أدى دل على معنى غير مقترن بالزمن فهو اسم: كرسي، طاولة، مسجل، كتاب، نظارة، كل هذه أسامي. واضح؟ سهل الأمر. نعم، كمل. وأما الفعل فهو باللغة الحدث، وبالصلاح النحوي تجلس جلس على معنى في نفسها واقترن في أحد الأسماء الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل والمستقبل، نحو كتب، فإنها كلمة جالة على معنى هو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، ونحو يكتب فإنه دل على معنى هو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، ونحو اكتب فإنها كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا معنى مقترن بالزمان المستقبل الذي هو بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ: نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. طيب، الفعل كما لاحظتم يتعلق بزمن، إما ماضي، والماضي ليس المراد يعني قبل أيام أو قبل قرون أو قبل سنوات، لا، كل ما هو قبل زمن متكلم ولو بلحظة يقال عنه ماضي. كما لو أن إنسان شرب ماء فيقول شربت، تفضل شرب، قال شربت، هو شرب قبل 5 ثواني، قبل 10 ثواني يقال شربت. ومتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قبل أكثر من 1000، يقال بعث الله محمدا. قبل قرون تقول بعث، وقبل ثواني شرب تقول شرب، هذا ماضي هذا ماضي. فكل كلمة تقترن بزمن مضى قبل زمن متكلم يقال عنه فعل ماضي مقترن بالزمن. واضح؟ المضارع ما يدل على الوقت الحاضر أو المستقبل، حتى المستقبل، مثلا واحد يقوم، إذا أتى في سياقها ما يدل على المستقبل مثل سيقوم، أنا سيقوم، سيقوم، هذا السين حرف للاستقبال، ويقوم فعل مضارع مع أنه يدل على ماذا؟ سيقوم على المستقبل، صح؟ سوف يقوم أيضا يقوم فعل مضارع مع أنه يدل على المستقبل. أما الأمر فهو الفعل الذي يدل على طلب فعل الشيء بعد زمن المتكلم. اكتب يعني بعد ما قلت لك اكتب تكتب، اشرب، اجلس، انهض، قل، هذه اسمها فعل امر يطلب من المخاطب ان يفعله بعد زمن المتكلم. اذا ما كان قبل زمن المتكلم ولو بلحظه يسيره يقال عن فعل ماضي، فهم، اكل، شرب، درس، جاء، بعث، في زمن المتكلم او المستقبل يقال عنه مضارع، ياكل، يشرب، يقوم، سيقوم، سوف يقوم، سيقوم بعد ساعة، يقوم بعد ساعة، شوف يقوم بعد ساعة، هذا يقوم فعل مضارع. قم، اشرب، ادرس، انتبه، اجتهد، احضر، هذا اسمه افعال، افعال امر. نعم، ما في فعل رابع، كل فعل من الافعال فهو اما ماضي واما مضارع واما امر. نعم. والفعل على ثلاثة انواع: ماضي ومضارع ومأمور. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترى. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان المتكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب وصوله بعد زمان المتكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. واما الحظ فهو بلغه الطرف واصطلاح المهام كلمه دلت على معنى لغيرها. طيب، يعني خلينا نتكلم، الامر سياتي بالمستقبل لكن حتى نتهيأ له. الافعال، الافعال منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. اي الاكثر، المعرب او المبني؟ اول، ما معنى المعرب المبني؟ المبني مثل الجدار، يعني يلتزم حركة واحدة ما يتغير. والمعرب هو الذي يتغير حسب موقع من الاعراب. هي كم فعل الان؟ كم نوع؟ ثلاثة، اللي هو ماضي، مضارع، امر. ما المبني منها وما المعرب منها؟ ايهما اكثر؟ الماضي دائما مبني والامر دائما مبني، فقط المضارع هو المعرب. ايش معنى معرب؟ انه يتغير. يضرب، مجرد من الناصب والجازم يقال يضرب، مرفوع على رفع الضمه ضاعه اخرى. اذا دخل على الجازم لم يضرب، مجزوم بلم على جزمه السكون. دخل على ناصب ان يضرب، منصوب بأن وعاد نصبه فتح الظهر آخر. لكن ضرب، مبني على الفتح على طول، ضرب، ضرب أمس، قبل أمس، قبل سنة، قبل ضرب. أضرب، أيضا مبني على السكون. ما لم يتصل به شيء، إذا اتصل به شيء مثل تاء المتكلم فاعل ضربت صير ممكن تتغير، أو يضربنا أو أضربنا ممكن تتغير، لكن أو نون التوكيد. لكن القاعدة الآن عندنا أن المعرب من الأفعال هو فقط إيش؟ الفعل المضارع. والمبني من الأفعال الماضي والأمر. ما معنى مبني؟ يلتزم حركة واحدة لا يتغير بعوامل داخل عليه. بينما المعرب مرة مرفوع ومرة مجزوم ومرة منصوب. نعم. وأما الحرف فهو بلغة الطرف واصطلاح المهام كلمة دلت على معنى لغيرها، نحو من. شوف، كلمة الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. لاحظ الاسم والفعل، كلمة دلت على معنى بنفسها. محمد اسم شخص، يأكل اسم فعل الأكل، لكن عن، إلى، هل، في، رب، هذه كلمة حروف ما لها معنى إلا تحطها في جملة حتى يظهر معناها. والمقصود هنا بالحرف ليس الحروف الأبجدية ألف باء تاء ثاء، لا، هذه ألف باء تاء ثاء هذه مبنى. الكلمة تنبني من مثل أحمد، ينبني من أربع حروف: الهمزة، الألف، الهمزة، أحمد، والحاء، والميم، والدال. هذه اسمها حروف مباني. إيش معنى مباني؟ يعني تبنى منها الكلمة. أما الحروف المقصودة هنا اللي هي قسيمة الأسماء والأفعال والحروف، فهي حروف معاني. إذا الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. المقصود هنا الكلمة تنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف. أي حروف؟ المباني ولا المعاني؟ المعاني، مثل عن، هل، إلى، في، اللام، هذه اسمها حروف معاني، لكنها ما يظهر معناها في غيرها. لو قال كلمة واحد كلمة إلى، ايش معنى إلى؟ إلى المدرسة، إلى البيت، إلى المسجد، ها تظهر معناها إلى في الجملة، لكن وحدها كذا إلى ما لها معنى. هي حروف معاني. ما هي حروف المباني؟ مثل كلمة محمد، الميم حرف، الحاء حرف، والميم حرف، والدال حرف. من الحروف هذه بنيت كلمة محمد. الكلام أعلم يقول الكلام، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ليس المقصود الميم والدال والميم لا، المقصود الحروف اللي لها معاني ولكن معناها يظهر في غيرها، مثل حروف الجر، من إلى وعن وعلى. ها طيب كمل. نحو ميم، فإن هذا اللفظ كلمة جملت على معنى وهو الاشتداد، هذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا. نعم. أمثلة للإشق: كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، برقة، سبع، ثمار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، كمثرات، كمرة، كم ثرات، نعم، كمثرات، نرجسة، وردة، هؤلاء أنتم. أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، أمن، يأمن، إيمن، رضي، يرضى، ارضى، صدق، يصدق، أصدق، أصدق، أصدق، صدق، يصدق، أصدق، اجتهد، يجتهد، يجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. نعم. أمثلة للحرف: من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لا، ت، ليت، لما، لما، لعل، لما، لعل، ما، لعل، ما، لا، ت، ليت، إن، ثم، أو، إن، ثم، أو. طيب نكتب القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. موعدنا إن شاء الله غدا.